اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا في تفسير الجلالين الى قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال المصنف رحمه الله: ونزل في اليهود إن الذين يكتمون الناس يعني يخفون عن الناس، فالناس مفعول به ليكتمون، يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى. فكيف يكون إعرابهما ما أنزلنا؟ نعم، مفعول ثاني، يعني يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى. قال: كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم. الرجم كان ثابتا في كتابهم ولكنهم كتموه، ونعت محمد أي صفة محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وهذا أقبح، أن يكتموا ما أنزل الله من بعد ما بينه الله عز وجل للناس في الكتاب أي التوراة. أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته، لأننا نعلم معناه ماذا؟ الطرد والإخراج من الرحمة. ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون، أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة، يعني إما أن يكون اللاعنون عام أريد به الخصوص، ويحصد به الملائكة والمؤمنون، وإما أن يكون ماذا؟ كل شيء، حتى الجمادات، لأن الجماد له نوع إزراف، وإن من شيء لا يسبح بحمده، أو كل شيء يلعنهم بالدعاء عليهم باللعنة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا، أي إلا الذين تابوا ورجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا. فأنتم تعلمون أن التوبة لها شروط، فإذا كانت معصيته من جهة الكتمان وجب عليه ماذا؟ وجب عليه البيان، وإذا كانت معصيته من جهة عدم الإخلاص وجب عليه الإخلاص، كما سيأتي معنا في سورة النساء في قول تعالى في المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. هنا قال وبينوا، هناك قال وأخلصوا، لأن شرك المنافقين كان من جهة عدم إخلاصهم الدين لله عز وجل، فأصلحوا عملهم وتركوا منهم عليهم من الكتمان وبينوا، لأن البيان عكس الكتمان، الإخلاء عن الذنب نعم وفعله ضده، فعل ضده. وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم، أي أقبلوا توبتهم. طبعا تأويل، هذا تأويل، مضى معنا مثل هذا التأويل قبل ذلك. تأويل التوبة يعني كل موضع سننبي عليه حتى لو تكرر، كل موضع فيه تأويل سننبي عليه حتى لو تكرر. تأويل التوبة لقبول التوبة، هذا تفسير لفعل أو صفة التواب ببعض معناها، إنما معناها وفقهم للتوبة، وفقهم للتوبة وأقبلوا توبتهم بعد ذلك، كما في قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوب. ما معنى تاب عليهم؟ وفقهم للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، قبل توبتهم بعد ذلك. وأنا التواب الرحيم، أي بالمؤمنين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قال هذا حال، يعني جملة وهم كفار جملة اسمية في محل نصب حال، والواو واو الحال. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، ماتوا على الكفر عياذا بالله تعالى، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. ذلك تعود على ماذا؟ على اللعنة، مستحقون اللعنة في الدنيا والآخرة. قال والناس قيل عام، قيل عام، فيشمل ماذا؟ يشمل مؤمنهم وكافرهم، وقيل المؤمنون، يعني من يقال إن الناس هم كل الناس المؤمن والكافر، نعم، فكيف يلعنهم الكافر؟ يلعنهم في الآخرة، أما المؤمنون يلعنهم في الدنيا والآخرة. وقيل المؤمنون فيكون عاما أريد به الخصوص، يكون عاما أريد به الخصوص. خالدين فيها، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، المدلول بها عليها. الضمير الأول ها، والضمير الثاني يعودان إلى ماذا؟ لعنة والنار، الأول اللعنة والثاني النار، فاللعنة تدل على النار، نعم. فخالدين فيها يشمل ماذا؟ يشمل أنهم خالدون في اللعنة وفي النار، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، طرفة عين يعني أقل قدر من الزمن، قدر أن تغلق عينك وتفتحها، هذا طرفة عين. ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. لهم ينظر لأن الإنظار هو التأخير، أنظره يعني ماذا؟ أمهله أخره، نفس المعنى. لا يمهلون لتوبة أو معذرة لأنه فات وقت التوبة بالبعث يوم القيامة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نزل لما قالوا صف لنا ربك، قال هذا المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا سبب النزول لم يصح، لكن الآية لا عامة لا يشترط أن يكون لها سبب النزول. قال وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم. وطلبوا آية على ذلك، طلبوا آية على الله عز وجل، فنزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، اختلاف الليل من أعظم آيات الله عز وجل، التتابع الليل والنهار. والفلك السفن، الفلك اسم جمع يطلق على المفرد وعلى الواحد، على الجمع وعلى الواحد. نعم وهي السفن العظيمة، السفن العظيمة التي تجري في البحر ولا ترطب. معنى ترطب؟ تغرق، رسب أي غرق، ذهب إلى قاع البحر، رسب يرطب رسوبا. ورتب تأتي كذلك بمعنى ماذا؟ عكس ماذا؟ عكس نجح، عكس نجح، لأن الذي يرطب ينزل والرسوب نزول، والرسوب نزول. نعم موقورة، ما معنى موقورة؟ ثابتة. لا ما هو الفعل؟ وقر، وقر يقر وقرا. ما معنى وقر؟ أريد فعلا مرادفا لوقر، حملا، الوقر هو الحمل. نعم نعم قال تعالى فالحاملات وقرا. نعم الريح تحمل السحاب، موقور يعني ماذا؟ محملة، محملة بالبضائع. وهذا من أعظم الآيات، يعني سفن كبيرة جدا تحمل البضائع وهذا الماء الضعيف المخلوق الضعيف يحمله، هذا من أعظم الآيات. نعم فمن الذي جعل في الماء خاصية تحمل السفن؟ الله عز وجل. نعم والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترسب موقورة أي محملة، محملة بما ينفع الناس أي بالذي ينفع الناس، ما هنا موصولة من التجارات والحمل. التجارات جمع تجارة عن البضائع، والحمل أي حمل، حمل الناس وغيره. وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسيها وبث أي فرق ونشر، فرق ونشر به، به الآية ترجع إلى ماذا؟ مطر. نعم وبث فيها بالمطر، فرق ونشر بالمطر فيها أي في الأرض من كل دابة، لأنهم ينمون، ينمون يزيدون بالخصب الكائن عنه، الخصب عكس الجد، الخصب هو ماذا؟ النبات وخروج الزرع وهكذا. فالنبات المطر سبب في نماء النبات، الكائن عنه يعني المسبب منه من المطر. نعم فالمطر سبب، المطر ماذا؟ سبب للخصب، سبب للخصب ولخروج النبات من الأرض. نعم قال الكائن، قال الكائن عنه. وتصريف الرياح، تصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة. نعم فصرف الشيء يعني نوعه، التصريف والتنويع، تنويع الرياح، الله نوع الرياح، تأتي رياح من الشمال ورياح من الجنوب، رياح باردة ورياح حارة إلى غير ذلك. والسحاب أي الغيم، السحاب مفهوم، المسخر أي المذلل بأمر الله، الفعل سخر أي ذلل هيأ. نعم بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله. والسحاب المسخر بين السماء والأرض بلا علاقة، ما معنى بلا علاقة؟ العلاقة ما يعلق به، يعني بلا شيء يمسكه، بلا شيء يمسكه. نعم ما يعلق به، لا يوجد حبل يمسك السحاب، والسماء نفسها لا يوجد شيء يمسكه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قال تعالى يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. نعم ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده. فالسحاب مسخر ما أنه يحمل يحمل شيئا ثقيلا جدا، يحمل المياه، يحمل المياه التي تنزل على شكل السيول هذه، نعم، بلا علاقة، أي بلا شيء يحمله، بلا حبل مثلا يحمله غير ذلك، بلا شيء يعلق به، نعم، قال بلا علاقة. كل هذا لآيات لدلالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون أي يتدبرون. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما. الأنداد جمع ند، والند هو المثيل، والأصنام هذا تفسير بالمثال، يشمل الأصنام ويشمل الأولياء والأموات وغير ذلك، يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، يعني هم يحبون الأنداد كحبهم لله. فأثبت الله عز وجل لهؤلاء المشركين حبا له، ولكن حبهم هذا ليس خالصا لله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا وشركا، فلا يدفع لهم إيمانهم لأنهم وقعوا في الشرك، فسيئة الشرك تمحو كل حسنة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أصناما يحب لهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، يعني كحب هؤلاء المشركين لله. فهم يسوون بين حب الله وحب الآلهة وحب الأصنام والأنداد. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم لأندادهم، من حب المشركين لأندادهم، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، لا يعدلون عنه بحال ما، عنه عن ماذا؟ عن الله عز وجل. لا يعدلون عن الله عدل عن أي نعم عدل بي أي ساوى. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدل إذا تعدى بحرف الجر الباء تأتي معنى ماذا؟ ساوى أي أشرك. وإذا عدل عن، عدل عن الشيء أي تركه، عدل عن الشيء أي تركه. فهم لا يعدلون عنه بحال، يعني لا يتركون عبادة الله وحبه بحال من الأحوال. حسنا، فإذا قلت هنا لا يعدلون به سيكون معناه ماذا؟ يساوون به. إذا قلت لا يعدلون عنه كما قال، يعني لا ينصرفون عنه، عن عبادته وعن حبه سبحانه وتعالى بحال ما، يعني بحال ما يعني في أي وقت. والكفار يعدلون في الشدة إلى الله، الكفار في الشدة يلجؤون إلى الله، يتركون آلهتهم ويلجؤون إلى الله عز وجل في الشدة. أما في حال الرخاء نعم يشركون به سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو ترى، القراءة التي يفسرها بالتاء، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو ترى يعني تبصر، ترى يعني تبصر، يعني لو ترى الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، لأن الشركة ظلم، إن الشركة لظلم عظيم. إذ يرون، بالبناء للفاعل والمفعول، ما معنى البناء للفاعل والمفعول؟ يعني إذ يرون وإذ يرون، مرة مبني للمجهول ومرة مبني للمعلوم. إذ يرون وإذ يرون أي يبصرون العذاب. جواب الشرط في لو محذوف دل عليه الكلام، لو شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ ترى الذين ظلموا، أين الجواب محذوف؟ يعني تقديره مثلا لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أمرا عظيما، يعني معنى الآية لو ترى المشركين يوم القيامة عندما يرون العذاب كيف يكون حالهم لرأيت أمرا عظيما من شدة خوفهم ودهشتهم لما سينزل بهم من العذاب. نعم، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أن أي لأن القوة لله جميعا. لماذا يرون العذاب؟ لأن القوة لله جميعا، ولابد أن يروا هذا العذاب الذي وقع به. قال: لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا. هل هناك إشكال في هذا الكلام؟ هل هناك إشكال في العبارة الأخيرة؟ تأويل ماذا؟ تأويل القوة بالقدرة. هو فصل القوة بماذا هنا؟ بالقدرة. تفسير القوة بالقدرة هل هو تفسير صحيح أم ليس بصحيح؟ من يجيب؟ قدرة من لوازم القوة، يعني أولا هل هناك فرق بين القوة والقدرة؟ هل هناك فرق بين القوة والقدرة؟ القوة والقدرة طب الأشعرة ماذا يثبتون؟ هل يثبتون صفة القدرة أم لا يثبتونها؟ يثبتون من صفات المعنى عندهم استبع صفة ماذا؟ صفة القدرة. إذا نتفق أن هذا تأويل، لابد أولا أن نتفق أن هذا تأويل. فصل القوة بماذا؟ بالقدرة، لأن كل الصفات التي لا يثبتونها هم يردونها إلى ماذا؟ كما اتفقنا يردونها إلى الصفات السبع. فهم يؤولون صفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة والقوة، كل هذه يؤولونها بماذا؟ بالقدرة. نعم، كل عندهم هي قدرة. يعني مثلا الرزق قدرة على إيصال المخلوق الذي هو الرزق إلى الإنسان. الرزق عندما نقول الله هو الرزق، ما معنى الرزق عندهم؟ يعني قادر على أن يطعم الناس. نعم، معنى القوي عندهم قادر. طبعا تأويل القوة بالقدرة تأويل خطأ، تأويل خطأ. لماذا؟ لأن القوة ضدها ماذا؟ الضعف. لا، الضعف. والقدرة ضدها ماذا؟ العجز. والضعف ليس عجز، الضعف غير العجز. فإذا أردنا أن نفرق بينهما، أهل السنة يثبتون لله صفة القوة ويثبتون لله صفة القدرة، ويثبتون لله اسم القوي ويثبتون لله اسم القادر. طيب ما الفرق؟ أيهما أبلغ، القوة أو القدرة؟ الذي يقول هذا يعادل والذي يقول هذا يعادل، أنت تقول أيهما أبلغ؟ أبلغ القوة أم القدرة؟ القدرة. ما التعليل؟ ليس كل قوي يقدر شيء. ليس كل قوي يقدر. طيب من عنده جواب آخر؟ كلكم وافقتم على هذا؟ هي القوة، القوة أبلغ من القدرة. لماذا؟ هو يقدر. أقول لك لماذا؟ لأنك لن تكون قويا إلا إذا كنت قادرا. أقول لك مثلا فلان قادر على حمل هذا المكتب، صح؟ قد يقدر على حمله ولكن بصعوبة، يعني يحمله بصعوبة، إنه هو قادر على حمله. الرجل الذي يحمل الأثقال، ها؟ نقول هو قادر أن يحمل مثلا 200 كيلو، لكن قد يقدر معه مع ماذا؟ مع تعب. قد يقدر معه تعب، يشعر بعض التعب. أما إذا قلنا قوي على حمل 200 كيلو، يعني قادر بدون ضعف، لأن القوة عكسها الضعف، قادر بدون ضعف. ولذلك أهل السنة يقولوا صفة القوة أبلغ من صفة القدرة. أقول هذا مرة أخرى، أنت حتى في اللغة يقول لك هل تقوى على حمل هذا المكتب؟ لو قلت فلان حمل قدر قوي على حمل المكتب، يعني معنى ما معنى قوي على حمل؟ يعني حمله بدون صعوبة. إذا يجب أن يكون قادرا، ولكن أضاف إلى قدرته ماذا؟ أنه لم يشعر بالتعب، صح؟ أما إذا قلت يقدر على حمل المكتب، هذا لا يلزم ألا يشعر بالتعب، قد يشعر بالتعب وقد لا يشعر بالتعب. يعني قد يقدر على حمل المكتب مع صعوبة، صحيح؟ كالذي يحمل شيئا ثقيلا جدا ويشق عليه، لكن يستطيع أن يحمله. واضح هذا؟ نعم. فإذا الصحيح أن القوة ليست القدرة، وصفات الله عز وجل متفاضلة، صفات الله متفاضلة. يعني مثلا نقول مثلا هناك خلاف بين أهل العلم أيهما أبلغ، كما تأتي معنا هذا لعلي أذكره في موضعه، أيهما أبلغ العفو أو المغفرة؟ الصحيح أن المغفرة أبلغ. مثلا هناك صفات متقاربة بالمعنى، لكن هناك فرق بينها، فلا يصح أن تقول إن القوة هي القدرة. فهذا من موضع التأويل الخفية في هذا الكتاب، أنه فصل القوة بماذا؟ بالقدرة والغلبة. بالقدرة والغلبة، قلنا الغلبة معناها ماذا؟ النصر. غلبة يغلب غلبة النصر، يعني الصحيح أن تفصل القوة بمعناها، لا تحتاج أن تفسيرها. معروف القوة عكس الضعف، لا تحتاج أن تفسيرها بالقدرة. طيب، ولكن سر تفسير الله بالقدرة أنه لا يثبت صفة القوة لله، أن الأشاعرة لا يثبتون صفة القوة لله. طيب، قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي قراءة يرى، يعني ولو يرى الذين ظلموا، نعم، هذه قراءتنا بالتحتية، يعني بالياء التحتية، يعني الياء. والفاعل قيل ضمير السامع، يعني ولو يرى هو الذي يسمع، وقيل الذين ظلموا مرة أخرى. هناك قراءة أخرى هي قراءتنا قراءة حفص، ولو يرى الذين ظلموا. حسنا، إذا قلنا ولو يرى الذين ظلموا، أين الفاعل؟ الفاعل إما أن يكون السامع يرى هو الذي يسمع الآيات، وإما أن يكون الفاعل الذين ظلموا، وهذا هو الأصل. لو قلنا أنها بالياء فالأصل أن الفعل هو الذين ظلموا، يعني ولو يرى الذين ظلموا، فهي بمعنى يعلم، يعني لو يعلم الذين ظلموا. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين. ما معنى هذا؟ لو قلنا إن يرى بمعنى يعلم، فالفعل يعلم يحتاج إلى مفعولين، نعم مفعول أول مفعول ثاني، والمفعول الأول مفعول الثاني يمكن أن يسد مسدهما أن واسمها وخبره، يعني تقول مثلا علمت محمدا كريما، نعم علمت محمدا كريما، أين المفعول الأول؟ محمد، والثاني كريما. لو قلت علمت أن محمدا كريم، فنقول أن محمد كريم، هذه سدت مسد ماذا؟ المفعولين، هذا معروف في النحو يعني. قال وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله ولو يرى الذين ظلموا، يعني لو هذا لن يفسر أي قراءة، يفسر قراءة الياء، يعني لو علم، لو يرى يعني لو علم في الدنيا، لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده، فسر مرة أخرى القوة بالقدر، وقت معاينتهم له، وقت معاينتهم له، له أي ماذا؟ هو ترجع إلى ماذا؟ ها؟ للعذاب، وقت معاينتهم يعني رؤيتهم للعذاب، وهو يوم القيامة، هذا الوقت، الوقت هو ترجع للوقت، وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. هذه الآية واضحة، ما أقولها مرة أخرى. ها؟ طيب، قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ بدل من إذ قبله، إذ قبله في الآية السابقة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني الوقت الذي يرون فيه العذاب هو الوقت الذي يتبرأ الذين اتبعوا. وهذا البدل مقصود من جهة بلاغية عظيمة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، تستطيع أن تضع المبدل منه مكان البدل، يعني كأنهم أول ما يرون العذاب ماذا سيفعلون؟ يتبرؤون، يعني لن ينتظروا حتى يفكروا، مباشرة يتبرؤون. فهذا صلة البدل هنا، صلة البدل هنا أن التبرؤ كأنه نفس في نفس وقت رؤية العذاب، لا يؤخرون هذا التبرؤ ولو لحظة. إذ بدل من إذ قبله، تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء، الذين اتبعوا الرؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا إضلالهم، الرؤساء هم الذين يتبرؤون، يقولون للذين اتبعوا نحن لم نضلكم، لم نضلكم، كما يقول الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآيات في هذا كثيرة، نعم. وقالوا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فضلنا سبيلها، الأسادة يتبرؤون من الأتباع والأتباع يتبرؤون من السادة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقد رأوا العذاب، ورأوا يعني قد رأوا، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق التأكيد، نعم، وقد رأوا العذاب وتقطعت، عطف على تبرأ، يعني تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكذلك تقطعت بهم الأسباب، تقطعت عطف على تبرأ بهم أي عنهم، الباء هنا بمعنى عن الأسباب، الوصل، الوصل جمع وصلة، اتصال يعني، كان بينهم اتصالات في الدنيا بمعنى ها محبة باطلة، كان بينهم صداقة، كان بينهم قرابة، نعم، كان بينهم معاملات، كل هذه الأسباب تقطعت، وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة، فلا يبقى رحم ولا محبة، لا يبقى رحم ولا محبة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الذين اتبعوا، الآن انتقل الكلام عن التابعين، بعدما تبرأ المتبوعون من التابعين، المتبوعون كذلك التابعين كذلك يريدون أن يتبرأوا. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو ما معنى لو هنا؟ ما معنى لو؟ تمني، ليس حرف شرط، لو تأتي حرف شرط وتأتي التمني، هنا تمني، حرف تمني، يعني هم يتمنون أن يكون لهم كرة، فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم، ولو للتمني، ونتبرأ جوابه، يعني لو أن لنا كرة جواب التمني ماذا؟ فنتبرأ منهم، لأننا نتبرأ، كيف يعرف نتبرأ؟ ما يعرف نتبرأ؟ من يعرف نتبرأ؟ ما هذا؟ نتبرأ؟ نعم. جواب في شرط. أي شرط؟ اتفقنا أن لو ليست شرطية، وحتى لو قلنا شرطية، لو الشرطية غير جازمة، ما هي الفاء؟ فاء السببية، فاء السببية تأتي بعد التمني، فهذا فعل مضارع منصوب بآل مضمرة وجوبا بعد فاعل سببية. فاعل سببية تأتي بعد التمني يسبقها نفي أو طلب، هنا الطلب تمني. نعرف أن نتبرأ هنا منصوب بفعل بآل مضمرة. طيب إذا التبرؤ أو الرجوع سبب للتبرؤ، الرجوع سبب للتبرؤ. طب لماذا لا يتبرؤون منهم في الآخرة؟ يعني إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا تبرؤوا في الآخرة صح. طب لماذا الذين اتبعوا قالوا لو أن لنا كرة؟ لماذا الذين اتبعوا التابعين لماذا طلبوا الكرة بالدنيا؟ لماذا لا يتبرؤونهم في الآخرة؟ لأنهم علموا أن التبرؤ في الآخرة لا يفيدهم، فيريدون أن يرجعوا إلى الدنيا وهي دار التكليف. يعني علموا أن التبرؤ في الآخرة لا يفيدهم. نعم، لو أن لنا كرة إلى الدنيا يعني نعود مكلفين كما كنا في الدنيا، نعم، فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم، ولو للتمني ونتبرأ جوابهم كذلك كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض. كذلك يعني كما أراهم الله عز وجل شدة عذابه وكما أراهم تبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم. يعني الله عز وجل أراهم أشياء، أراهم تبرأ بعضهم من بعض وأراهم أعمالهم السيئة كذلك يريهم ماذا؟ وأراهم العذاب كذلك يريهم ماذا؟ يريهم أعمالهم السيئة حسرات عليهم. حسرات هذا حال ندامات، جمع ندامة، ومعروف معنى الندم، الندم الحزن على ما فات ولا ينفع الندم حينئذ. كذلك يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار. تجد كثيرا في القرآن الله عز وجل يجمع بين نعيمين وبين عذابين، يجمع بين عذابين، العذاب الحسي والعذاب المعنوي. هذا كثير جدا في القرآن، العذاب الحسي والعذاب المعنوي، ويجمع بين نعيمين، بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي. النعيم الحسي والنعيم المعنوي، النعيم الحسي مثلا معروف الحور العين، الطعام، الشرف في الجنة. النعيم المعنوي أن الله يجعل أحباب المؤمن معه وإن كانوا في درجة أقل منه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا حتى يكتمل نعيمهم المعنوي. وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن في باب النعيم، كذلك في باب العذاب يجمع الكفار بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي. من العذاب الحسي هنا ماذا؟ العذاب المعنوي هنا ماذا؟ الحسرات، الحسرات والتبرؤ، كل هذا عذاب معنوي. نعم، وقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أنكم في العذاب مشتركون. هذه الآية جمعت بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي كذلك. أن العذاب الحسي أنكم في العذاب، هذا عذاب حسي. أن العذاب المعنوي مشتركون، لأن الاشتراك في المصيبة يخففها. نعم، عندما تنزل مصيبة عامة، يعني مثلا لو أن شخصا وقع بيته، إن هذا بيته وحده سيكون حزينا، لكن لو حدث الزلزال وهدم كل البيوت التي في المنطقة هذا يخفف عليه المصيبة، فالاشتراك في المصيبة يخففها. كذلك حتى هذا الشيء البسيط، الاشتراك في المصيبة لن يخفف عنه ماذا؟ الله يسلب منه ماذا؟ الشعور، الشعور بتخفيف المصيبة، بتخفيف العذاب، هذا لن ينفعه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، تجد هذا كثيرا في القرآن. نعم، طيب، قال تعالى يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال نزل في من حرم السوائب، السوائب جمع سائبة. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، سيأتي معنى هذا بالتفصيل في سورة المائدة معناها، لكن السائبة هي الناقة التي يسيبونها لله، يقولون حرام أن يركبها أحد. سائبة أي ترك، سائبة يعني ترك، يقولون هذه الناقة حرام، هي لله، حرام أن يركبها أحد، فهذا تحريم لما حل الله بدون دليل. نعم، فكما أنه لا يجوز أن تحل ما حرم الله، لا يجوز أن تحرم ما حل الله، كلاهما تشريع، كلاهما تشريع. نزل في من حرم السوائب، قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، حال من ماذا؟ ما صاحب الحال؟ يعني أنتم حلال؟ أنتم الحلال؟ ها؟ ما اسم الموصول؟ ما صاحب الحال هو اسم الموصول، ما الذي في الأرض هذا ما حاله؟ حلالا، حلو أنه حلال، كل مما في الأرض حلالا، حال. نعم، وبعضهم يقول نائب عن المفعول المطلق، هذا إعراب آخر، يعني يقولون كل مما في الأرض ماذا؟ أكلا حلالا، يعني كلا العربين صحيح، حلالا حيض طيبا صفة مؤكدة. ما معنى صفة مؤكدة؟ صفة مؤكدة للحلال، صفة مؤكدة للحلال. طيب بدأ لي شيء الآن وأنا أقرأ صفة مؤكدة هذه، سأقوله بعد قليل. صفة مؤكدة، صفة مؤكدة أو مستلذة. ما معنى مستلذ؟ ما معنى مستلذ؟ لذيذ، لذيذ. طيب يعني ماذا لذيذ؟ طيب ولا تتبع خطوات طرق. خطوات يعني ماذا؟ طرق، خطوات طرق الشيطان، أي تزيينا. خطوات الشيطان هي ماذا؟ تزيين، زين، أي جمل، يجمل القبيح الحرام حتى يجعله حلالا، يعني يزين الناس المعصية. هذا التزيين، معنى التزيين. لأن الشيطان لا يأتي الإنسان فيقول له إذني مثلا، إنما يأتي له قل انظر إلى المرأة ثم يجلس معه شيئا فشيئا حتى يوقعه في في في في في الحرام. فالله عز وجل لم ينهى عن مجرد اتباع الشيطان، إنما عن اتباع، إنما نهى عن اتباع خطواته. لأنك لو اتبعت خطواته ستقع في المحرم، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة، أي بين العداوة. ما معنى بين؟ ظاهر، ظاهر العداوة. نعم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال السوء الإثم، والفحشاء القبيح شرعا. هل هناك إشكال هنا في قولي القبيح شرعا؟ يستقبحون، نعم، يحسنون ويستقبحون أشياء. أنت قريب ولكن عكست، أنت وقفت على موضوع الخطأ ولكنك عكست. ها، عكست مذهب الأشاعرة. هذا هذا خطأ، هذا خطأ عند الأشاعرة. الأشاعرة من من من من لم يعرف مسألة الحسن والقبح العقليين؟ من لا يعرفها؟ طيب، مسألة الحسن والقبح العقليين عند الأشاعرة أهل السنة وسط بين فريقين، وسط بين فريقين. هل الأشياء قبل أن يحرمها الشرع، قبل أن يحرمها الشرع يثبت لها حسن وقبح بالعقل أم لا يثبت؟ يعني مثلا الزنا قبل أن يحرمه الله، الخمر قبل أن يحرمه الله، الخمر كان حلال في أول الإسلام، هل هي قبيحة عقلا يعني هل العقل يثبت لها قبح أم لا؟ أهل السنة ما مذهبهم في هذه المسألة؟ يقولون المحرمات التي حرمها الله كلها قبيحة ماذا؟ عقلا، العقل يثبت قبحها. الخمر معروف أنها قبيحة تذهب العقل. ها، هند رضي الله عنها قبل أن تسلم قالت أوتزني الحرة، عندما أتت النبي لتسلم عليه الصلاة والسلام تعرف أن الزنا قبيح، قالت أوتزني الحرة. فإذا العقل يثبت قبحا للأشياء قبل ورود الشرع، ولكن لا يثبت لها، ها، من يؤمن لا يثبت لها أحكاما. يعني العقل لا يعرف أن الزنا حرام، ممكن الله يجعل مثلا الخمر مكروه ليست حرام مثلا. حسنا، يعني الأحكام الشرعية التحليل والتحريم، ها، والإيجاب والاستحباب، كل هذه لا تثبت إلا بالشرع. هذا مذهب أهل السنة. هناك مذهبان متضادان طرفان. مذهب المعتزلة يقولون الأشياء يثبت لها الحسن والقبح قبل ورود الشرع كما يقول أهل السنة، ولكن العقل يوجب تحريمها. فماذا يثبتون الأحكام؟ بماذا؟ بالعقل، يعني أثبتوا شيئا زائدا على التحسين والتقبيح هو ثبوت الأحكام. حسنا، يعني يقولون يجب على الله أن يحرم الزنا، يجب على الله أن يحرم الخمر. المعتزلة هم الذين يوجبون على الله بالعقل. عكسهم من؟ الأشاعرة. الأشاعرة مذهبهم طبعا أبطل من المعتزلة. ماذا يقول الأشاعرة؟ يقولون لا نعرف حسن وقبح بالعقل، يعني ممكن الله يقول الزنا حلال والنكاح حرام، ممكن يقول الخمر حلال واللبن حرام. لا يوجبون الأحكام فقط، لا، ينفون الحسن والقبح، لا يوجبون، ينفون الحسن والقبح للأشياء قبل ورود الشرع. يقولون لا يعلم أن هذا الشيء حسن أم قبيح قبل ورود الشرع. ما علتهم في هذا؟ يعني مبني على أصلهم في نفي الأسباب، لأنهم يقولون الله عز وجل هو الذي خلق الأشياء وهو الذي يثبت لها حسنا أو قبحا سبحانه وتعالى، لكن العقل لا يعرف الحسن الحسن من القبيح. يعني كان من الممكن أن الله يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، وأن يأمر بالزنا وينهى عن النكاح، هذا عند الأشاعرة. طبعا هذا من أفضل الفاصل. فلذلك كل وصف في القرآن بأنهم مثلا طيبات، مثلا يحل لهم الطيبات كما سيأتي معنا في الأعراف، مثلا سيقول نفس الكلام على ما أظن، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما تفسير الآية عند أهل السنة؟ معنى الطيبات، الطيبات التي هي طيبة في العقل. يعني مثلا الآن لا تأتي لي تقول ما الدليل ويحرم عليهم الخبائث، تقول ما الدليل على أن الصرصور أكله حرام؟ أقول لك أن الله قال ويحرم عليهم الخبائث. والصرصور من الخبائث في العقول، العقل يقول ان الصرصور من الخبائث. نعم واضح هذا. فاذا وصف الطيبات، وصف الخبائث، او وصف البحشات، او وصف المنكر، كل هذه الاوصاف ترجع الى ماذا؟ ترجع الى ما عرف في العقل انه منكر وقبيح، انه طيب او خبيث. ثم تاتي الشريعه فتقول يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ناخذ الحكم من الشريعه وناخذ الطيبات والخبائث من العقول، فهمت؟ فاذا اهل السنه، خلاصه الكلام، ان اهل السنه لا يثبتون ها الاحكام الا بالشرع، ولكن يثبتون الحسن والقبح بماذا؟ بالعقل. الاشاعره الذين يعنينا مذهبهم هنا، لاننا نقرا كلام واحد منهم، يقولون ماذا؟ القبائح لا تعرف بالعقل، انما تعرف بماذا؟ بالشرع. انظروا لنا ماذا قال؟ القبيح شرع. طبعا هذا خطا، لان قوله تعالى انما يامركم بالسوء والفحشاء، معنى هذا انه ليس هناك قبيح الا ما قبحه الشرع. فهمت لماذا هذا خطا؟ لمعنى قول القبيح شرعا، يعني ليس هناك قبيح عقلا كما يقول الاشاعره. ولكننا نقول ماذا؟ اهل السنه ماذا يقولون؟ يقولون هناك قبيح عقلا، هناك قبيح عقلا. نعم واضح واضح هذا الموضوع. طيب كذلك ابن القيم مثلا رد عليه في قوله تعالى، قال من اقوى الادله التي ان العقل يثبت الحسن والقبح قبل ورود الشريعه ان الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الطيبات عندهم؟ الطيبات هي ما حله الله. اذا يكون الايه معناها تكرار، سيكون معنى الايه يحل لهم ما يحل لهم، يعني يحل لهم الطيبات يلزم ان يكون معناها على مذهب الاشاعره يحل لهم ماذا؟ ما يحل لهم، ويحرم عليهم الخبائث. ليس عندنا خبائث بالعقل، اذا يحرم عليهم ما يحرم عليهم، فيكون هذا الكلام ينزع عنه كلام الله عز وجل. إذن يحل لهم الطيبات التي عرف بالعقل أنها طيبات، يحرم عليهم الخبائث التي عرف بالعقل أنها خبائث. نعم ستجد مثل هذا الموضوع في الكتاب، وهي مسألة ماذا؟ مسألة نفي ثبوت الحسن والقبح بالعقل، نفي ثبوت الحسن والقبح بالعقل. طيب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال من تحريمي نسيت أن أقول الذي بدلي، الذي بدلي في قول طيبا ها صفة مؤكدة، صفة. انظر ماذا يرجع الأول الكلام، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال طيبا صفة مؤكدة. ما الإشكال إذا أنتم الآن فهمتم مسألة التحسين والتقبيح؟ ما الإشكال في هذا الإعراب؟ انظر حتى الإعراب قد يكون فرع عن المعتقد الفاسد. ها ما الإشكال في صفة مؤكدة؟ المفروض أن تجيبوا الآن. ما الإشكال في قول صفة مؤكدة؟ الإشكال في كلمة مؤكدة بالضبط، ما الإشكال فيها؟ حلالا حلالا حلالا حلالا، انه جعل الان طيبا لا تثبت وصفا زائدا. كلمه طيبا هذه في الاعراب لا تثبت ماذا؟ وصفا زائدا، انما الحلال هو الطيب تاكيد، وهي ليست صفه مؤكده، صفه ماذا؟ ها مؤسسه. ما معنى مؤسسه؟ التاسيس عكس التاكيد، التاسيس اثبات معنى زائد، اثبات معنى زائد، التاكيد هذا تكرار، تكرار لتاكيد المعنى. فالطيب عنده هو عينه ماذا؟ فهمتم الاشكال؟ ها هذا ايضا من من من لوثات الاعتقاد الفاسد. نعم انه جعل ماذا؟ ها يعني هذا صفه مؤكده، حتى يؤكد ماذا؟ يؤكد مذهبه، يؤكد مذهبه ان الطيب هذا لا يثبت الا بالشرع، لا يثبت الا اذا كان حلال. لو قلت انها مؤسسه معنى ذلك ان الطيب يعرف بالعقل، وعندهم الطيب لا يعرف الا من قبل الشرع. فهمت الكلام فيها؟ مؤسسه. لماذا مؤسسه؟ نعم هو يقصد في حلال ايضا حلال الشرع بالضبط. نعم حلال الشرع، ما حلال كلمه حلال معروف انها شرعا، لا خلاف بيننا وبينهم ان الحلال هو ما ثبت بالشرع، لا خلاف بيننا وبينهم في هذا. الخلاف بيننا وبينهم هل الحلال هذا يثبت العقل له وصف الطيب قبل ان يكون حلالا ام لا؟ قبل ان نعلم انه حلال هل نثبت بالعقل للبن انه طيب؟ طبعا العقل يثبت ان اللبن طيب. طبعا هم يقولون لا نعرف، ممكن العقل لا يعرف، العقل لا يعرف. فهم الغوا العقول، ألغوا العقول، عطلوا العقول، عطلوا العقول. نعم والمعتزلة عكسهم بالغوا في أعمال العقول، فقالوا العقل يثبت الصفة ويثبت الحكم أيضا، يثبت الطيب والخف ويثبت الحكم أيضا. أما أهل السنة وسط، أثبتوا أن العقل يثبت الحسن والقبح ولكن لا يثبت أحكاما، لا يثبت أحكاما. فإذا هنا أيضا هذا الإعراب سببه ماذا؟ صفة مؤكدة حتى يبين مذهبه، ولا لماذا يريد أن يعرف كلمة طيبا فقط؟ يعني لماذا؟ طيب صفة ولماذا قال مؤكدا؟ كذلك يقول صفة مثلا ليؤكد أن الطيب أو أن أن أن صفة الطيب هذه لا تثبت إلا ها بالشرع، إلا إذا أصلنا حلال. نعم طيب قال تعالى وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات. إذا قيل لهم الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا لا لا، بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه أبانا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحار. البحار جمع ماذا؟ ما البحار جمع ماذا؟ البحار جمع بحيرة. ما معنى بحيرة؟ البحيرة عندهم هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن، ولدت خمسة أولاد آخرهم ذكر، آخرهم ذكر، يبدا ثالث خمسة يكون آخرهم ماذا؟ ذكر. يشقون أذنها، لأن البحر والشق، يشقون أذنها ويقولون هي حرام أن يركبها أحد، مثل السائبة، ولكن هي نوع خاص من السواب. السائبة هذه ماذا؟ ناقة يتركونها يسيبونها لله. أما البحيرة بالذات هي ناقة بهذه الصفة، خمسة أبطن، الخامس ذكر، يتركونها ويقولون لا تركب، ويتركونها لأهلتين لا يركبونها ولا يحلبونها، ويقولون هي بحيرة لأنها مشقوقة الأذن. قال تعالى يتركون للأم أو يعني يتركون للأصنام، يتركون الأصنام، يقول هي الأصنام، نعم، لا يذبحونها ولا يركبونها، تأكل من أي مكان تشاء، ها، كما في الهند هكذا، نعم، لو أن البقر أتت وأكلت من حقلك لا ينفع أن تقترب منها، يعني هم بحروا البقر، لا ينفع أن حتى لا يأكلون اللحوم هناك، اللحوم هناك محرمة. ولو كان آباؤهم لا يعقلون، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون، لا يهتدون للحق. والهمزة للإنكار، الهمزة في قوله أولو كان، همزة استفهام هذا للإنكار، الله ينكر عليهم، ينكر عليهم هذا، نعم. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل أي صفة، مثل أي صفة، كقول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يأتي في القرآن مثل بمعنى صفة، أي صفة الجنة. صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى، هذا مثل عجيب ضربه الله للذين كفروا والمسلم الذي يدعوهم إلى الهدى. إذن هذا مثل فيه طرفان، الذين كفروا ومثل والذي يدعوهم إلى الهدى. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ينعق يعني يصوت ينادي، نعق ينعق يعني نادى، صوت، صوت يعني رفع صوته، ها، نادى بصوت عالي. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت رعيها ولا تفهمه. شبه الله الكفار بالبهائم، والرعي ينادي على البهائم، الرعي البهائم لا تسمع إلا صوتا عاليا لكن لا تفهمه، فالرعي هو الذي يدعوهم إلى الإسلام، والكفار هم البهائم، نعم، لا يسمعون إلا صوتا عاليا ولا يفهمونه، لا يفهمون ما يسمعون. هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، نعم، لا يعقلون أي لا يفهمون الموعظة، لا يفهمون الموعظة، كما قال تعالى في آيات أخرى منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعونه، ولكنهم لا ينتفعون بهذا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال كلوا من طيبات حلالات، نفس الإشكال أيضا، هذا خطأ، حلالات معنى ذلك أن الطيب عندهم لابد أن يكون ماذا؟ لا يورق إلا أنه طيب إلا إذا كان حلالا. معنى هذا أن الأصل في الأشياء عندهم ماذا؟ من يقول الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع؟ تحريم. جمهور الأشاعرة يقولون بهذا، يعني مثلا ما الأصل عندنا نحن؟ الأصل في الأشياء شيء، يعني مثلا قلت لك ما حكم وجود الزرافة؟ هو حلال، إنه ليس هناك نص فيه تحليليا، هم يقولون لا، لابد من دليل على أكلها، لابد من دليل نص على جواز أكلها، فإذا ما عندنا دليل يحرم أكلها، فهمت؟ فيترتب على هذا عدم إثبات الحل إلا بالشرع، لأنهم لا يثبتون تحسينا وتقبيحا بالعقل، إنما يثبتون ماذا؟ تحسينا وتقبيحا بالشرع فقط، أحكاما بالشرع فقط، نعم؟ فإذا الحلالات عندهم، الطيبات عندهم هي الحلالات، ما معنى كيف نعرف أنه حلال؟ لابد أن يأتي نص، لابد أن يأتي نص، فإذا لم يأتي نص أن هذا حلال فهو على الأصل التحريم، أما الصحيح أن أصل في الأشياء قبل ورود الشرع ماذا؟ الحلم، لأن الله امتن على العباد بما خلق لهم في الأرض كما مضى معنا في أول السورة: يا أيها الناس هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحافظ في الفتح قال: هذه الآية دليل على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء الحلم. ما وجه الدلالة؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما وجه الدلالة أن الأصل في الأشياء الحلم بهذه الآية؟ من هذه الآية ما وجه الدلالة؟ للتمليك. وماذا أيضا؟ الامتنان. الله لا يمتن، ينعم. الله لا ينعم على الناس بمحرم، لا ينعم على الناس، لا يتفضل عليهم، لا يمتن عليهم، ها، إلا بحلال. نعم، يعني يمتن علينا الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، معنى هذا أن كل ما في الأرض حلال، ولا يثبت تحريم شيء إلا بدليل. لا تقول لي ما الدليل على حل الزرافة أو على حل الغزال أو غير ذلك، لأن الأصل في الأشياء الحلال. طيب: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها، وهذا ما يسميه الأصوليون بدلالة المقتضى. دلالة المقتضى حتى لأنها ستأتي معنا في موضوع التفضيل محذوف، يعني ما الذي دلالة نقدر كلمة الأكل هنا؟ دلالة المقتضى هو دلالة الكلام على محذوف، نعم، يصح به الكلام عقلا أو شرعا. يعني عندما نقول إنما حرم عليكم الميتة، حرم الميتة، التحريم الآن متعلق بذات الميتة أو بفعل متعلق بالميتة؟ بفعل متعلق بالميتة، لأن القاعدة أن الذوات لا يتعلق بها تحريم ولا إيجاب. الذوات الأعيان، يعني لا أقول مثلا هذا حرام، التحريم والإيجاب وغير ذلك من الأحكام التكليفية يتعلق بأفعال المكلفين. يتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين، لأن هذه الأحكام التكليفية هي من الخطاب الشرعي، صح؟ من الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو ماذا؟ خطاب الله المتعلق بالذوات أو بأفعال المكلفين؟ خطاب الله المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. فالأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات. يعني عندما نقول مثلا الخمر حرام، الخمر لا توصف بالتحريم، هذا جماد. الذي يوصف بالتحريم هو فعل متعلق بالخمر، هو ماذا؟ الشرب. خمر هم شرب وحرام، فنقدر دائما محذوفا يناسب الذات المذكورة. نقدر ماذا؟ محذوفا يناسب الذات المذكورة. عندما نقول إنما حرم عليكم الميتة، الميتة هذه ماذا تستخدم؟ في ماذا تستخدم؟ في الأكل، لأن قبل أن تموت كانت حية وكانت تذبح لتؤكل. إذا حرم عليكم الميتة يعني أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم يعني أكلها، نكاحها، فيتعلق بماذا؟ بمقدر محذوفا يناسب المذكور، يناسب ماذا؟ يناسب المذكور. فإنما حرم عليكم الميتة أي حرم عليكم ماذا؟ أكلها. هذا التقدير صحيح. إذا الكلام فيه، فيه هي يعني ماذا؟ في الأكل. كيف عرفنا أن الكلام فيه؟ لأن الميتة الأصل لا تؤكل، الحيوان أكثر ما ينتفع في الحيوان أكله. وكذا ما بعدها، ما بعدها يعني الميتة، لما ميتة والدم ولحم الخنزير، ما بعدها كذلك التحريم متعلق بالأكل. ثم يعرف الميتة، يعرف الميتة فيقول: هي ما لم يذكى شرعا. هي ما لم يذكى شرعا، ما معنى يذكى؟ نعم، يذبح التذكية ويذبح شرعي، ذبح شرعي بشروطه المعروفة في الفقه. طبعا حاجة للتفصيل في هذا ليس شأننا. معنى ما لم يذكى شرعا يعني يذبح ذبحا شرعيا. لماذا سميت الزكاة بهذا الاسم بالذات؟ لماذا؟ ما معنى الزكاة في اللغة أصلا؟ تطهير. نعم، تطهير. لا، الأخرى الزكاة بالذات، الأخرى بالذات. كنت أظن أن بعضكم سيجيب هذا الجواب. فرق بين الزكاة والزكاة. الزكاة بالذات، ها، يزكي بالذات، اما دي بالذال. ها، نقول الزكاة بالذات. معنى الزكاة، الزكاة من معناها في اللغة ماذا؟ الإتمام. الإتمام، سميت الزكاة زكاة لأنها إتمام للذبح بطريقة شرعية. فهمت سبب التسمية؟ علل التسمية الشرعية بهذا الاسم يعني التذكير. نعم، منهم قول مثلا أذكى النار. ما معنى أذكى النار؟ ها، يعني أتم إشعالها، يعني أتم إشعالها. نعم، المهم يعني، فهذا ما لم يذكى شرعا وألحق بها بالسنة، ألحق بها، ها، ترجع إلى ماذا؟ بها الميتة. ألحق بها بالميتة، ألحق بالميتة بالسنة، يعني أدخل أيضا في الميتة بالسنة ما أبينا من حي. حديث أبو واقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أبينا من حي فهو ميت. ما معنى ما أبينا من حي؟ يعني ما قطع أبينا، يعني قطع، يعني أنت قطعت رجل الخروف هو حي، هذا الرجل ماذا؟ ميتة. نعم، فالذي يقطع من الحي هذا الجزء المقطوع يأخذ حكم الميتة، هذا ثابت بماذا؟ بالسنة. هذا معنى قوله ألحق بها بالسنة ما أبينا من حي. وخص منها ها ترجع إلى ماذا؟ إلى الميت أيضا، السمك والجراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، تعرفون الجراد. نعم، هؤلاء هذان الحيوانان يأكلان ماذا؟ يأكلان السمك والجراد، يأكلان ماذا؟ يأكلان ميت. طيب، قال والدم أي المسفوح كما في الأنعام، وهذا الكلام جيد. الدم هنا مطلق، الدم هنا ماذا؟ مطلق. في آية الأنعام خص بالمسفوح، ما معنى الدم المسفوح؟ الدم المسفوح نعم الذي ينزل من البهيمة عند ذبحها، مسفوح يعني ماذا؟ كثير مراق، كثير مراق ينزل من البهيمة عند الذبح فقط. نعم، أما الدم مثلا الذي يبقى في اللحم هذا ليس دما محرما، يعني عندما تشتري اللحم من الجزار وتضعه في الماء على النار أحيانا يخرج منه دم، هذا دم ليس محرم. فإذا الدم المحرم هو ماذا؟ الدم المسفوح. آية الأنعام ستأتي معنا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من أطعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا نحمل المطلق في البقرة على المقيد في الأنعام، وهذا حمل صحيح. قال والدم أي المسفوح كما في الأنعام. قال ولحم خنزير، قال خص اللحم لأنه معظم المقصود، يعني لماذا لم يقل خنزير؟ إنما حرم عليكم ميتة والدم والخنزير، لماذا قال ولحم خنزير؟ حتى يقول ممكن شخص يقول إذا حرمت الخنزير لحم فقط، أنا لن أكل لحم الخنزير، سأكل الشحم دهن يعني، أو سأكل الجلد. لا، خص اللحم لأنه ماذا؟ معظم المقصود. فالنص على اللحم ليس للتخصيص إنما للتنبيه على غيره من باب أولى. إذا كان اللحم هو أصل المقصود محرم، فمن باب أولى أن يحرم الشحم والعظم وكل شيء، وغيره يعني من اللحم ومن الشحم والعظم والجلد تبع له في التحريم. وما أهل به لغير الله، الإهلال في الأصل كما سيقول، قال أي ذبح على اسم غيره. ما من أهل به لغير الله؟ فالآن الله عز وجل ذكر في هذه المحرمات تستطيع أن تقول إنها نوعان، نوع حرم العلة فيه ونوع حرم العلة خارجة عنه. ما الذي حرم العلة فيه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. ما الذي حرم العلة خارجة عنه؟ عدم التسمية. الذبيحة نفسها ليست محرمة لكنها حرمت لسبب خارجي، ما هو ماذا؟ أنها أهدى بها لغير الله. الإهلال لغير الله هو رفع الصوت، أن يقول مثلا بسم الله هذه لفلان الميت، أو بسم الحسين وأذبحه عند الحسين. والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعون عند الذبح لآلهتهم، يرفعون الصوت، لأن أصل الإهلال هو رفع الصوت. من أي شيء أخذت هذه الكلمة؟ لماذا سمي رفع الصوت إهلالا؟ لأنهم كانوا عندما يرون الهلال فيكون الهلال يرفعون صوته بالتكبير، يعني الله أكبر بدأ الشهر، فسمي رفع الصوت بدأ إهلال نسبة إلى رفع الصوت عند رؤية الهلال، وأطلق على كل رفع صوت، أطلق على كل رفع الصوت. قال فمن اضطر، ما معنى اضطر؟ ألجأته الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ألجأته الضرورة، ألجأه يعني ما اضطر أكرهه، الإلجاء والإكراه. ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله. مما ذكر، ما هو الذي ذكر؟ ميت والدم ولحم الخنزير، كل المحرمات يعني. غير باغ، قال خارج على المسلمين، ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق. هذا التفسير قال بعض المفسرين لكن تفسير مرجوح، الطبري يرد هذا التفسير في تفسير الوجوب. غير باغ، ما معنى باغي؟ أولا نفهم التفسير الذي ذكره، الباغي من البغي، إذا ما يفعل من بغى يبغى، بغى يبغي يعني ظلم، بغى يبغي بغي يعني ظلم. إذا ما معنى الباغي عندنا؟ خارج على المسلمين، يعني خارج على الإمام ليقطع الطريق مثلا. ما معنى عاد؟ متعد بقطع الطريق، قطاع الطرق. هؤلاء ليس لهم أن، على هذا التفسير ليس لهم أن ماذا؟ أن يكونوا من الميت. طب ماذا يفعل يعني؟ يموت، يترك نفسه حتى يموت. طبعا هذا مخالف لقواعد الشرع، يترك لا يأكل، يبقى حتى يموت. يعني لا يعني لكن الميتة رخصة ليس رخصة رخصة. فهم يقولون لا يترخص بالمعاصي. الآن هو خرج في الصحراء ها ليتاجر أو ليحج أو ليقطع الطريق. يقطع الطريق إذا كانت معصية لا يجوز أن يترخص. نعم مثل في القصر في السفر والفطر في رمضان في السفر والمسح على الخفين. نعم الجمهور يقولون لا يترخص العاصي بالرخص. وهذا مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف. الأحناف وشيخ الإسلام في جانب والجمهور في جانب يقول لا يترخص بالرخص. لماذا؟ لهذه الآية على هذا التفسير. وهذا التفسير خطأ. هذا التفسير خطأ. طبعا الرد في التفسير باختصار يعني أن الصحابة اختلفوا في تفسير الآية. يعني مجاهد وسعيد بن جبير فسروا هذا التفسير. ابن عباس وغيره وقتادة أظن فسروا بتفسير آخر. ما هو التفسير الآخر؟ ما معنى غير باغ ولا عادل؟ من يعرف الآخر؟ لا يأكل أكثر من اللازم. نعم غير باغ يعني هذا عادل لا يأكل أكثر من اللازم. هذا عادل لأن العدوان معناه مجاوزة الحد. العدوان هو ماذا؟ لا يأكل أكثر من حد الضرورة لأن الضرورة تتقدر بقدرها. طيب ما معنى باغ؟ يعني مريد الحرام والحلال موجود. واحد يحب الخنزير كان كافرا وقبل الكفر كان يأكل الخنزير والآن عنده خنزير وعنده ذبيحة حلال فيترك الذبيحة ويأكل الخنزير. عنده هل عنده عذر؟ هذا ليس عنده عذر لأنه باغي. ما معنى باغي؟ إذا بغى من بعد أراد ليس بغى من ورد لأنه بغى كما قال تعالى في قصة موسى قال ذلك ما كنا نبغي يعني ما كنا نريد. يعني من اضطر غير باغي يعني غير مريد للحرام وهو قادر على الحلال ولا عادل يعني مجاوز لحد الضرورة في الأكل يعني لا يأكل حتى يشبع يأكل على قدر الضرورة. هذا التفسير هو الصحيح. قال الطبري في التفسير كلاما معناه والله عز وجل لا يجمع على العاصي معصيتين. يعني لأنه هو عاصي بقطع الطريق نقول له اعصي مرة أخرى فاقتل نفسك. اقتل نفسك وقتل نفسك محرم يعني اقتل نفسك ولا تأكل من الميت. هذا لا تأتي به الشريعة أصلا. هذا لا تأتي به الشريعة. إذا لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن العاصي لا يترخص. ولذلك مذهب الأحناف وشيخ الإسلام أصح في هذه المسألة أن العاصي لا أن يترخص برخص السفر لا أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان لأن عصيانه مسألة وترخصه مسألة أخرى. هناك انفكاك وجهة بين المسألتين. ما علاقة الترخص بمعصيته؟ نعم هو عصى بمعصيته ولكنه فعل السبب الذي يستحق من أجل أن يترخص وهذه مسألة خلافية في الفقه يعني لكل حال. نعم وهو حتى ختام الآية من غفور رحيم. بالضبط أحسنت. فكيف يغفر الله ولو إذا قتل مثلا لو كان أولى أن يكون عزيز حكيم مثلا نعم. فإن الله غفور رحيم. قال غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك. وسع لهم في ذلك يعني في ماذا؟ في الترخص بأكل الميتة. قال وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره. هذا عملها بالجمهور كما ذكرت كالآبق. الآبق يعني العبد الذي هرب من سيده. لو أن عبدا هرب من سيده وضع في الصحراء يقول له ابقى حتى تموت اقتل نفسك ابقى حتى تموت لأنك عصيت لسفره. نعم المعصية لا تكون سببا في فعل المعصية الأخرى أبدا. هذا يناقض وصول الشريعة. نعم والمكاس. المكاس هو الذي يجمع المكوس والمكوس هي الضرائب. يعني شخص خرج سافر بأمر الإمام الظالم ليجمع الضرائب من الناس. هذا الآن عاصي في سفره فإذا وجد ميتة لا يحل له أن يأكل حتى لو مات. قال فلا يحل له أكل شيء من ذلك ما لم يتوب. المكاس الذي يجمع المكوس والمكوس هي الضرائب. المكوس هي الضرائب المحرمة. نعم لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس لو تعته صاحب المكس يعني الذي يجمع المال يأخذ مال من الناس بدون حق. نعم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والمشتملي على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود. هؤلاء الذين يكتمون صفة النبي في كتابهم وهم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا في الدنيا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم. السفلة جمع سافل والسفلة يعني هم أرض للناس. السفلة هم أسوأ الناس. أسوأ الناس في الدين ليس مقطوع صوم في الإسلام ولا يعيب أحدا بفقره ولا بشكله وإلا لا يعيب إلا بدينه. فالسفلة هم ماذا؟ أرض الناس أسوأ الناس أفسق الناس. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا يستبدلون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذون بدلا من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم لا يظهرونه هو ترجع إلى ماذا يظهرونه نعم لا اسمع لا يظهرون نعت محمد أحسنت نعت محمد أو الكتاب لا يظهرون نعت النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا يظهرونه نعم خوف فوته هي ترجع إلى ماذا إلى البدن إلى البدن خوف فوت البدن ضياعي يعني فوت يعني ضياعي يعني خوف ضياع البدن عليهم يعني هم يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يمنعون المال الذي يأخذونه من السفلة نعم يكتمون الحق حتى يأخذوا الرشوة في الدين يعني كما يأتي السلطان الفاسق هذا من السفلة يأتي العالم من علماء السلطان يعطيه مالا حتى يفتيه وفتوى يريد ويكتم العالم عليه الحق لأن العالم لو صرحه بالحق ما أخذ هذا البدن ما أخذ هذا الرشوة منه أولئك هؤلاء الذين يكتمون الحق ما يأكلون يعني لا يأكلون ما نافيا ما يأكلون في بطونهم إلا النار هذا حصر يعني هذا الذي يأكلونه ليس شيء ليس رزقا طيبا إلا النار لماذا؟ لأنها مآله لأن هذا الذي يأكلون هو سيؤول بهم يعني نهايته المآل والنهاية سيؤول بهم إلى ماذا؟ إلى النار سيؤدي بهم إلى النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة نعم غضبا عليهم ما الإشكال هنا نعم المعنى صحيح لو كان من غير أشعري أنه لا يكلمهم معنى الغضب هو لا يكلمهم الغضب ولكن أشعري يثبتون صفة الكلام يثبتون كلام النفس يثبتون الكلام النفس لا يثبتون كلاما بصوت وحرف يعني صفة الكلام عندهم التي يثبتونها هي كلام نفسي فكلام قالوا بخلق الكلام أن الله لا يتكلم يعني نعم فإذا يوم القيامة معنى ها المعنى غضبا عليهم فهو لا يكلمهم كلاما حقيقيا لا يكلمهم سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله عز وجل غاضب عليهم هذا صحيح ولكن هذا فيه إشارة لأنه ماذا لا يثبت الكلام قال ولا يزكيهم أي يطهرهم من دنس الذنوب يزكيهم يعني ماذا؟ يطهرهم من دنس الذنوب ما معنى دنس الذنوب؟ الدنس هو الوسخ الدنس هو الوسخ لأن الذنوب هذه نجاسات معنوية نجاسات معنوية ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار هذا يعني كثير يفسرون هكذا تفسير صحيح أن الله وصف العذاب بأنه أليم من باب المبالغة نعم وإنما هو مؤلم كان العذاب نفسه نعم هو الألم وهو مؤلم لغيره هذا باب مبالغة في العذاب يعني ولكن الذين اشتروا الضلالة بالهدى يأخذوها بدلا في الدنيا الشراء هو البدل اشتروا أخذوا الضلالة بدلا من الهدى والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة اشتروا العذاب بالآخرة بالمغفرة اشتروا المغفرة في الآخرة بالعذاب عفوا اشتروا المغفرة بالآخرة ليستبدلوها بالعذاب استبدلوها بماذا؟ بالعذاب نعم المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا يعني إذا لم يكتموا هذا الحق كان الله عز وجل قد عد لهم مغفرة في الآخرة وعد لهم جنة في الآخرة ولكنهم استبدلوا المغفرة بالعذاب فما أصبرهم على النار ما هنا ماذا تعجبيا يعني ما أشد صبرهم هو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فأي صبر لهم قال ما أشد صبرهم تعرفون أصبر التعجب هو تعجيب للمؤمنين الله عز وجل يريد أن يجعل المؤمنين يتعجبون من ارتكابهم موجباتها موجباتها ارتكب المعصية فعلها موجباتها أي ما يوجب لهم النار الله يحذر المؤمنين من فعل ما يوجب النار لهم من فعل ما يوجب النار لهم من فعل المعاصي التي توجب لهم النار من غير مبالاة من غير اهتمام بال يبالي أي اهتم يعني الله يحذر المؤمنين أن يفعلوا فعلهم هؤلاء ارتكبوا هؤلاء الكفار ارتكبوا ما يوجب النار بدون اهتمام بدون مبالاة كتموا الحق ليأخذوا عرضا من الدنيا عرضا يسيرا من الدنيا فإياكم أيها المؤمنون أن تكونوا مثلهم فتكتموا الحق أو تفعلوا ما يوجب دخول النار عليكم وإلا فأي صبر له؟ يعني ليس عندهم صبر، الكفار ليس عندهم أي صبر على النار. عندما تتعجب من شيء فمعنى ذلك أنك تتعجب من عظم هذا الشيء، تقول ما أجمل السماء، تتعجب من عظم جمال السماء، ما أعلم الرجل، تتعجب من علم الرجل، ما أصبرهم على النار، تتعجب من كثرة الصبر. لا، هل ليس معنى هذا أن عندهم صبر؟ ليس عندهم أي صبر، ليس عندهم أي صبر على النار. ولكن الله يقول فعله في الدنيا من كتمان الحق يجعل الذي يرى حالهم يظن أن عندهم صبر عظيم على النار. لا، ولكنهم ليس عندهم صبر، لأنهم لا يظنون أن هذا الذي يفعلونه في الدنيا سيؤدي بهم إلى النار. نعم، هذا واضح. نعم، نعم، يصبح معنى فيه أنهم يحتاجون صبرا كثيرا مثل هذه العادات. نعم، ولكن لن يكون عندهم صبر، لن يكون عندهم هذا الصبر. الله المعنى الذي يريده هنا أن يبين لنا أنهم في الدنيا فعلوا فعلا من عنده صبر عظيم على النار. لماذا؟ لجهله بالعاقبة ويجهل عاقبة فعله. لو علم عاقبة فعله ما فعل الذي فعله في الدنيا، فما أصبرهم على النار هذا تعجيب من صبرهم، ولكنهم لا صبر له. نعم، لا صبر له، هم لا يستطيعون أن يصبروا على هذا، على هذا العذاب العظيم، نسأل الله العافية. طيب، قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك الذي ذكر، ما الذي ذكر؟ من أكلهم النار وما بعده، لا يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الهدى بالضلالة، أولئك الذين اشتروا العذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. نعم، كل هؤلاء، كل هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، كل هؤلاء ماذا؟ كل هذا الذي ذكره الله عز وجل، قال ذلك الذي ذكر من أكلهم النار ما بعده، بأن الله، أي بأن الله، بسبب أن الله، الباء هنا للسببية، بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق. يعني هذا العذاب وعدم التزكية وعدم الكلام والعذاب الأليم ليس ظلما لهم من الله عز وجل، إنما الله فعل هذا لأنهم يستحقون هذا، لأن الله نزل الكتاب بالحق بالبينات الواضحة، وهم الذين أعرضوا عن هذا الكتاب ولم ينتفعوا به، فكان حقا عليهم العذاب. نعم، قال تعالى متعلق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، متعلق بنزل، يعني الجار المجرور هذا بالحق، جار مجرور متعلق بماذا؟ بالفعل نزل، نزل بالحق. فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. الكتاب كله كان واضحا، بينه الله عز وجل، وهم الذين اختلفوا فيه آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكتموا بعضا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، إن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود، وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة، تمام، بأنه كاهن يدعي علم الغيب. وإن الذين اختلفوا في الكتاب اليهود، وقيل المشركون، قال بعضهم سحر، قال بعضهم كهانة، ها، لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. الشقاق والخلاف. قال تعالى ليت البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ليت البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليت البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك. ذلك يعني ماذا؟ زعموا أن البر فقط هو الصلاة مثلا. قال ولكن البر، يعني ليس معنى هذا أن الصلاة ليست من البر، ولكن معنى الآية أن البر ليس محصورا في هذا العمل، بل العبادات نوعان، عبادات قاصرة وعبادات ذات نفع متعدي. القاصرة فيما بين العبد وربه كالصلاة، العبادات التي ذات نفع متعدي كالعبادات التي سيذكرها الله عز وجل في هذه الآية. قال ولكن البر، أي ذا البر، يعني صاحب البر. وقرئ البار، البار هذا اسم فاعل من بر يبر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أي الكتب، الكتاب هو المقصود به جنس الكتاب، كل الكتب، والنبيين، وآتى المال على، أي مع، على حبه، يعني مع حبه، معناه يحب المال له، ما حبه له للمال، يعني ذوي القربى أي القرابة، واليتامى والمساكين وابن السبيل أي المسافر والسائلين أي الطالبين. وفي أي فك الرقاب. فك الرقاب يعني أعتقها. فك الرقاب هو ماذا؟ إعتاق الرقاب، تحرير العبيد. وفي الرقاب أي وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى. المكاتبين جمع مكاتب، والمكاتب الذي العبد الذي يتفق مع سيده على مال يدفعه إليه ليكون حرا. يقول السيد لعبدي أتركك تعمل وتجمع لكي تعمل وتجمع المال وأعطيني مثلا 1000 جنيه فتكون حرا. هذا يسمى ماذا؟ عقد مكاتبة. وهذا مستحب، والذين يبتغون كتابا من مملكة أيمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. والأسرى، الأسرى جمع أسير. نعم. والصحيح من أقوال أهل العلم وهذا قول عند الحنابلة أنه يجوز دفع الزكاة في فكاك الأسرى. نعم. هذا ليس في المكاتبة فقط، لأن الله عز وجل إذا أجاز دفع الزكاة لفك الرقبة المسلمة من السيد المسلم فمن باب أولى لتحرير المسلم من الكفار إذا كان أسيرا عند الكفار. قال والأسرى وقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع. ما قبله، لماذا قال ما قبله في التطوع؟ ما هو الذي قبله؟ لأنه قال آتى المال ها على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، هذا تطوع. ثم قال مرة أخرى قال وآتى الزكاة هذه المفروضة. نعم. والمفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس. المفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، سواء كان أهل العهد، والعهد هو العقد والوعد بينك وبين الله بينك وبين الناس. والصابرين نصب على المدح، يعني الصابرين المفروض أن يكونوا الصابرون معطوف على ماذا؟ معطوف على ما قبله، لأن كل ما قبله مرفوع. الموفون المفروض يقول والصابرون، صحيح؟ ولكن لماذا نصب؟ نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره وأخص الصابرين أو وأمدح الصابرين، فيقولون منصوب على الاختصاص أو على المدح، وهذا جائز في اللغة. وما فائدة نصبه؟ بيان أهمية الصبر وتفضيله على سائر ما ذكر، على سائر ما ذكر. فالصبر هو أعلى هذه الصفات كلها، لأنه لو صبر على الطاعة سيحقق كل ما مضى، سيحقق كل ما مضى من الصفات. نعم. قال نصب على المدح في البأساء. البأساء هي شدة الفقر، فالبأساء تكون في المال، والضراء تكون في البدن، والضراء المرض. البأساء في المال والضراء في البدن. قال والضراء المرض. وحين البأس أي وقت الشدة في القتال في سبيل الله، وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله. وهذا من التفسير بالمثال، ليس المقصود هذا حين البأس أي وقت شدة القتال في سبيل، أي بأس ينزل بالناس. لو نزل مثلا بلاء عام بالناس فهذا يسمى حين البأس. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر. فلابد للإيمان من قول من عمل يصدقه. الإيمان ليس قولا باللسان فقط. وأولئك هم المتقون الله، هم الذين يتقون الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب عليكم أي فرض، كتب يعني فرض عليكم القصاص أي المماثلة. القصاص معناه ماذا؟ المماثلة. من قصه يقصه، قصه أي عاقبه عقابا، قصه يقصه قصاصا. القصاص هذا مصدر قصه. قصه يعني عاقبه عقابا مماثلا لذنبه. فهمت؟ شخص ضربك على وجهك نضربه على وجهك مثلا. نعم. فيقول هذا قصاص. نعم. طيب والقصاص في اللفظ ما جائز عند شيخ الإسلام خلافا للجمهور. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم القصاص المماثلة في القتلى وصفا وفعلا. ماذا يقصد وصفا وفعلا؟ ضرب بشيء ثقيل بهذا اليوم. نعم. يعني إذا شخص ضربك بالسيف تضربه بالسيف. وهذا على الرجح من أقوال أهل العلم. أنا مذهب الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يرون أنه لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. يعني لو شخص قتل شخص بالرصاص عند الأحناف كيف يقتل؟ بالسيف فقط. أما الجمهور يقولون بالمماثلة في القصاص. نعم. شخص ضربك بالرصاص الحاكم يقتله، الأمير يقتله بالرصاص، أحرقك بالنار يحرق بالنار على الصحيح من أقوال أهل العلم باب المماثلة. نعم. على المهم يعني هذا معروف في كتب الفقه. قال كتب عليكم القصاص المماثلة في القتل وصف وفعل. ما معنى قلنا فعلا؟ ها يعني مثلا هو ضربه حبسه حتى مات، يحبس حتى يموت حسنا. وصفا وفعلا كلاهما يكون فيه مماثلة في القصاص. طيب الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد؟ هذا رأي الجمهور يعني خلافا للأحناف، لكن الأحناف وشيخ الإسلام يرون أن الحر يقتل بالعبد، وهذا هو الصحيح لأن الحديث في ذلك ضعيف. حديث لا يقتل حر بعبد ضعيف، ذهب الأحناف وشيخ الإسلام إلى الحر لأن الحر يقتل بالعبد. إذا ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ طب لماذا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ ما معنى الآية؟ نعم مماثل. طب ما معنى ذلك أن الحر لا يقتل إلا بالحر؟ يكون ماذا بالجمهور صحيح؟ يعني معنى ذلك أن الحر لو قتل عبدا لا يقتل، هذا ظاهر الآية. كيف يجاب على هذا؟ ما يجيب عبد الكافر مع الحر بالحر؟ لا لا. طيب الأنثى بالأنثى، طب نكمل الكلام وسأجيب. والعبد بالعبد، العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. يعني قال نعم يعني عدد يعني. لا لا، هذه الآية لها سبب النزول، وهذا يدل على أهمية معرفة سبب النزول. سبب النزول في البخاري يفسر الآية، لولا سبب النزول ما فهمت كثيرا من الآيات، ما فهمت كثيرا. سبب الآية أن هناك كان هناك في الجاهلية كان هناك قبيلتين، قبيلة عزيزة وقبيلة ذليلة، قبيلة قوية وقبيلة ضعيفة. فكانت القبيلة الذليلة إذا قتل مثلا امرأة من القبيلة الذليلة قتلت رجلا من القبيلة العزيزة، القبيلة العزيزة تقول لا، لن نقتل هذه المرأة، لن نقتل هذه المرأة، يعني نحن أقوى منكم، لن نقتل بالرجل الذي قتلتموه منا، فنقتل منكم ثلاثة رجال مثلا، أو نقتل منكم رجلا آخر غير هذه المرأة. فهمت؟ فالله أنزل هذه الآية الأنثى بالأنثى، يعني الأنثى لو قتلت أنثى تقتل بها، والأنثى لو قتلت رجلا تقتل به، لابد من ماذا؟ من قتل القاتل بغض النظر هل هو حر أم عبد أم أنثى. مفهوم الآية؟ إذن الآية ترد على ماذا؟ على عدم رغبتهم في المماثلة. فهمت؟ لأنهم أجمعوا، لأن أهل العلم أجمعوا أن هذه الآية ظاهرة وغير مراد، لأنهم أجمعوا أن الأنثى لو قتلت رجلا أو الرجل لو قتل أنثى يقتل به، الرجل لو قتل أنثى يقتل به أم لا يقتل به؟ الإجماع يقتل به. نعم، رجل حر قتل أنثى حرة عبدا يقتل بها بالإجماع، مع أن الظاهر غير هذا، الله يقول الأنثى بالأنثى. المعنى يعني لا يجوز لكم أن تقتلوا أزيد ممن قتل، يعني لو أن أنثى قتلت منكم رجلا اقتلوا الأنثى، لا تقول سنقتل ماذا رجلا آخر. واضح الآية. وكذلك لو أن عبدا قتل رجلا منكم لا تقول هذا عبد، نحن لا نأخذ هذا العبد، نأخذ حر، نأخذ رئيس القبيلة مثلا، كما هو موجود في الثأر مثلا. تكون الثأر يعني الثأر موجود في بعض البلاد، هل عندكم في بلادكم هذا؟ تقول مثلا هذا الرجل مثلا قتل رجلا عالما كبيرا، لا نقتل منكم هذا الرجل الضعيف الذي قتل العالم، من أين نقتل عالما من عندكم أيضا؟ هذا طبعا هذا لا يجوز. نعم، قال الحر بالحر، الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، هذا فيها خلاف بين الفقهاء. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال بينت السنة أن الذكر يقتل بها، أن الذكر يقتل بها ولا تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر. هذا مذهب الجمهور اللي احنا قد قلنا في الكافر، قالوا الكافر المسلم اذا قتل ذميا يقتل به، ويستدل على ذلك بحديث ضعيف. والصحيح مذهب الجمهور ان الحر ان المسلم لا يقتل بالكافر. طيب قال فليقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. طيب قال فمن عفي له من القاتلين، الان القاتل اذا قتل يجب لأولياء المقتول واحد من ثلاثة أشياء، ما هي؟ إما الدية وإما القصاص وإما العفو. إما الدية وإما القصاص القتل، هذا في القتل العمد، وإما العفو. الآية تتكلم عن القتل العمد، قتل خطأ يأتي في صنف النساء. قال فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء، يعني القاتل عفي له، هو للقاتل، القاتل رفي له من دم أخيه أي من دم أخيه المقتول شيء، بأن ترك القصاص منه. وتنكيل شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورث. ما معنى هذا؟ يعني من شروط استيفاء القصاص عند الفقهاء، من شروط استيفاء القصاص عند الفقهاء أن يتفق جميع الورثة على القصاص. بمعنى لو أن رجلا قتل ولو خمسة أولاد ذكور، فقال واحد منهم أنا عفوت عن القاتل ولا الأربعة الآخرون قالوا مثل لا نعرف نذر القصاص. نعم، هل يثبت القصاص أم يسقط؟ يسقط، لأن عفو عن بعض القصاص يسقطه كله، لأنه لا يتباعد، لا ينفع أن يقتله خمس قتلة، إما يقتله إما ينتفق على قتله إما يعفو عنه. فإذا لو عفى بعض الورثة عن الدم، بعض الورثة عفوا عن الدم، أو قال بعضهم أنا أريد الدية، الدية أيضا هذا عفو عن القصاص، سقط القصاص، سقط القصاص. إذا من شروط اتفاق القصاص ماذا؟ أو شروط عند أهل العلم معروفة في كتب الفقه، منها اتفاق الذي يعنينا هنا الذي ذكر في الآية، من اتفاق الورثة كلهم على ماذا؟ ها؟ على القصاص. قال إذا ابتلك القصاص منه، لأن شيء هذه نكرة في سياق الشرط، من عفي له من شرطية، والنكرة في سياق الشرط تعم، يعني تعم كل شيء حتى لو كان شيئا يسيرا. نعم، بأن ترك القصاص منه وتنكيل شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة كما ذكرت. وفي ذكر أخي، لماذا قال له أخي؟ فمن عفي له من أخيه تعطف داع إلى العفو، كأن القاتل أخو أولياء المقتول، أخو أقارب المقتول، فهذا تحبيب في العفو. تذكر أن هذا القاتل الذي قتل أباك أو قتل ولدك هو أخ لك في الإسلام، هذا أيضا يستدل به على ماذا؟ أخيه يستدل به على ماذا؟ على ماذا يستدل به؟ على أن الكافر لا يقتل، على أن المسلم لا يقتل، على أن القاتل نفس لا يقتل. هذا صحيح، القاتل لا يقتل، ينقل من أخيه، فدل هذا أن القاتل نفس لا يقتل، لأن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا يدل على كفر القاتل، لا يدل على كفر القاتل. فهذه أيضا استدل بها الجمهور على أن القاتل نفسه لا يكفر. نعم، لأن الله سماه ماذا؟ أخا، أخا لأولياء المقتول، أخا لأقارب المقتول، فمن عفي له من أخيه نعم شيء. قال بأن ترك القصاص منه وتنكيل شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه وعن بعض الورثة. وفي ذكر أخيه تعطف، تعطف يعني ماذا؟ ترحم، يعني دافع للرحمة، ها يدفعك أن تعطف عليه أن ترحمه، داعي إلى العفو لأن الله ندب إلى العفو، استحب العفو. وإذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان، القتل يقطع أخوة الإيمان، لو أن هذا الرجل قتل أباك وما زال أخوك في الإيمان. نعم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع. قال ومن مبتدأ شرطية أو موصولة، من عفي له، من هذه ماذا؟ مبتدأ شرطية أو تقول موصولة، والخبر هو ماذا؟ فاتباع بالمعروف، يعني من عفي له من أخيه شيء، ما الخبر؟ اتباع بالمعروف. ما معنى اتباع؟ الاتباع هو المطالبة، الطلب، اتباع بالمعروف يعني ماذا؟ على الأولياء المقتول أن يطالبوا القاتل بالدية طلبا بالمعروف لا يشقون عليه، لأن الدية في القتل العمد تكون على القاتل ليست على العاقل، الدية في القتل العمد تكون على القاتل نفسه. فالآن هم عفوا عن القصاص وطلبوا الدية، إذا طلبتم الدية فاطلبوها بالمعروف، طلبا بالمعروف، ها طلبا بالمعروف، لا تظل تقول له ولا بد أن تدفع الدية الآن، ولذلك يعني اطلبوا طلبا بالمعروف. قال فاتباع، أي فعلى العافي اتباع للقاتل، مطالبة القاتل بالمعروف، بأن يطالبه بالدية بلا عنف، العنف والقوة والشدة، بلا شدة يعني. قال وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، ما أحدهما؟ ترجع إلى ماذا؟ ترتيب الاتباع على العفو، إما القصاص وإما الدية، يفيد أن الواجب أحدهما، إما القصاص وإما الدية. الواجب، وأن يسأل خلافية بين أهل العلم، لا أريد الفصل في هذا، لكن سأذكر القدر الذي تحتاجه حتى تفهم هذا الكلام. نعم، قال بأن يطالبه بالدية بالعنف، وترتيب الاتباع على العفو يفيد بأن الواجب أحدهما، وهذا مذهب الجمهور، أن الواجب أحد الأمرين، إما القصاص وإما ماذا؟ وإما الدية، يعني الدية ليست بدلا من القصاص، ليست بدلا من القصاص، فهمت؟ وهو أحد قولي الشافعي وقول الجمهور. والثاني، القول الثاني عند الفقهاء، الواجب القصاص والدية بدل عنه، فلو عفى ولم يسميها فلا شيء. ما معنى هذا الكلام يعني؟ طيب، هذا الكلام ثمرة الخلاف بين القولين، سأقول لك أصعب مسألة ثم نقرأ الكلام مرة أخرى. ثمرة الخلاف بين القولين، لو أن الآن القاتل، الأولياء المقتول عفوا، أولياء المقتول، أقارب المقتول، قالوا للقاتل عفونا عنه وسكتوا، عفونا عنك وسكتوا، هل تثبت لهم الدية أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. الذين يقولون إن الواجب أحد شيئين القصاص أو الدية، يقولون هم عفوا عن القصاص ويبقى ماذا الواجب الآخر وماذا الدية، لهم الدية حتى إذا نذكرها في الكلام. إذا قلنا إن الدية بدل من القصاص وجب عليهم أن يذكروها في الكلام، فإذا لم يذكروها لا شيء، لا شيء له. فأنت ثمرت خلاف من لم يفهم مرة ثانية. الآن أولياء المقتول، أولياء المقتول أقارب المقتول سيذهبون إلى القاتل يقولون لو عفونا عنك، فإذا قالوا عفونا عنك وفي اليوم التالي قالوا أعطينا الدية، قال ليس لكم دية، أنتم لم تقولوا عفونا إلى الدية، لم تذكروا الدية، حسنا نقول لا تثبت الدية، لأن الدية واجبة مع القصاص. هذا قول الجمهور، الدية والقصاص كلاهما واجبان، فنحن أسقطنا واجبا ولم نسقط الواجب الآخر، كلاهما واجبان. أما إن قلنا الدية إن الدية بدل، فلابد أن تذكر المبدل، الدية بدل عن القصاص، لابد عندما تقول عفونا عنك نقول عفونا عنك ونريد الدية، واضح؟ لأن الدية ماذا بدل، واضح؟ فإن قلت إن الدية بدل فلابد أن تذكرها في العفو، إن قلت إنها واجب مستقل ليس شرطا أن تذكرها في العفو. فهمت ثمرة الخلاف؟ نعم. طيب، فإذا هو يقول نقرأ كلام مرة أخرى، قال بالمعروف دليل تغريبه بالدية بالعنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما يعني ماذا الدية والقصاص، هو أحد قولي الشافعي وقول الجمهور أيضا، والثاني الواجب القصاص والدية بدلا عنه، فلو عفى ولم يسميها ماذا لم يسميها؟ لم يذكرها، لم يذكر الدية، قال عفوت وسكت، لم يقل عفوت إلى الدية، نعم فلا شيء، معنى لا شيء يعني لا دية له، لا دية لأولياء المقتول. ورجح، ما معنى رجح؟ يعني بعض الفقهاء الشافعية رجحوا في القول الثاني للشافعية، رجحوا هذا القول، رجحوا هذا القول. الأظهر هو القول الأول أن الدية لا تسقط إلا بالتسمية، يقول عفونا عنك ولا نرد الدية، لو قالوا عفونا عنك ولا نريد الدية خلاص ليس لهم شيء، أما لو قالوا عفونا عنك فقط وهم نووا يرجع في هذا لنيتهم، نقول هل نويتم إسقاط الدية؟ القاضي يقول لهم هل نويتم إسقاط الدية؟ فإن قالوا لا قبل قولهم، قبل قولهم لأن الحق لهم. في بعض البلدان لا يعرفون كم الدية، حتى الدية لا يعرفون حتى يعفو عنهم، لازم أن يعرفوا أن لكم علينا. صحيح، هذه مسألة يعني ليست في هذه الصورة فقط، في كثير من من من من الصور، لو أن صاحب الحق لم يعلم أن له حق ثابت شرعا فسكت لأنه لا يعلم أن له حق ثابت له شرعا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يسقط حقه، أنه لا يسقط حقه. وأعطيك مثال آخر، مثلا يقول الفقهاء مسألة تخيير الأمة إذا أعتقد تحت عبد، لو أن امرأة أمة متزوجة من عبد ثم هذه الأمة أصبحت ماذا؟ أصبحت حرة وهي متزوجة بالعبد، الحق أعطاها حق، الشرع أعطاها حق، ما هو؟ ما هو الحق الذي أعطاه له الشرع؟ أن تختار نفسها، لا أن تفارق العبد بدون طلاق تتركه، نعم تختار نفسها. فلو كانت هذه الأمة لا تعلم هذا الحق، لا تعلم هذا، تجهل هذا الحق وضغط مع هذا العبد سنوات، ثم جاء رجل فقال لها كان لك أن تتركي هذا الزوج لو شئت، هل لها أن تتركه أم لا؟ لا أن تتركه، مع أن الفقهاء الجمهور يقولون ماذا؟ لابد أن تختار نفسها على الفور، لا تؤخر الاختيار، لكن هذه عذرا بالتأخير لماذا؟ لا تجهل الحكم، فهمت؟ قل مثل ذلك في كثير من المسائل، لو أن الإنسان له حق ثابت شرعا لا يعلمه فسكت عن المطالبة به كالذي له ميراث مثلا ولا يعلم أن له ميراث، لا يعلم أن الشرع أعطاه حق الميراث ولا يطالب به، عدم المطالبة بالوصية أو بالميراث لا تسقطه لأنه كان جاهلا بالحكم، فالجهل بالحكم أو الحال لا يسقط الحق. تمام. طيب، قال ذلك، قال بإحسان مرة أخرى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، اتباع بالمعروف. فالله أمر من أولا؟ أمر من الذي أمر بالاتباع بالمعروف؟ ها، من؟ أولياء المقتول. طب أداء إليه بإحسان، هذا أمر لمن؟ للقاتل. عليك أيها القاتل أيضا أن تؤدي الدية بإحسان إلى أولياء المقتول بلا مطل، ما بلا مطل؟ تأخير ولا بخس، يعني نقص، يعني انظر إلى حكمة الشريعة، أمرت كلا الطرفين، يعني أمرت أولياء المقتول باتباع المعروف المطالبة بدون عنف، وأمرت القاتل أن يؤدي أيضا بإحسان بدون مطل ولا بخس. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تخفيف أي تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما. وسع عليكم، لم يوجب القصاص فقط أو الدية فقط، نعم، وإنما جعل لكم الخيار، كما حتى مع اليهود القصاص، اليهود ما كان عندهم دية، كان عندهم قصاص فقط، وعلى النصارى الدية، النصارى ما كان عندهم قصاص، كان عندهم دية فقط. فالله جعل الأمرين في شريعته، لذا القصاص فيه شفاء لصدور أولياء المقتول، نعم، والدية فيها انتفاع لهم بهذا المال، فهم خيرون بين الأمرين. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، من اعتدى أي ظلم القاتل بأن قتله، يعني يأخذ الدية ثم يذهب يقتل القاتل، هذا جمع بين العوض والمعوض عنه، يعني جمع بين، هذا ظلم عظيم. فمن اعتدى بعد ذلك أي العفو بعد عفوه فله عذاب أليم، له عذاب أليم، نعم. يعني هل للأولياء أن يرجعوا في العفو؟ أجمعوا أنهم ليس لهم أن يرجعوا، يعني اتفقوا الآن، أو واحد منهم قال أنا عفوت، ثم إخوته كلموا قالوا كيف تعفو، هذا رجل قتل أبانا وكذا، كيف تعفو عنه؟ ففليهم التالي قال أنا سأرجع عن العفو، ليس له أن يرجع، نعم، وليس لباقي الإخوة أن يقتلوا القتل، يقولون نحن لم نعفو فيقتلوا القتل، لو عفى واحد منهم سقط القصاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.